رجل له ولدان وثلاث بنات، أو الولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والده. رجل له ولدان وثلاث بنات والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضا توفت بنت واحدة في حياة والدها وبنتان باقيتان بعد وفاة والدهم، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل، وماذا يرث أولاد المتوفين؟ أموال يعطى بنتان الثلثين، لكن ما ورث إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه، لأولاد ابنيه اللي في درجة واحدة، أولادهم المساوين. وإن كان له زوجة تعطى الزوجة نصيبها الثمن، وإن كان له أم تعطى أمه السدس، وإن كان له أب أو جد يعطى السدس، وأما إذا كان ما له أب ولا جد ولكن له أم تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الإبن الذكور خاصة، لأولاد الإبن وبنات الإبن، للذكور إنها جميعا أصلا، للذكر من حظ الأنثيين، أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته، ذكورهم وإناثهم، الأقرب فالأقرب. يعني الطبقة الأولى يشتركوا في العصر دون الطبقة التي بعدهم، ذكورهم وإناثهم، للذكر من حظ الأنثيين، قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين. لكن عماتهم لهم الثلثين، البنتين تعطيان الثلثين. نعم. شيخ، زوجة أخي إذا رضعت ابنة أو ابن، نعم، زوجة أخي إذا رضعت ولدا أو بنت، البنت مثلا هل يجوز لي نكاحها زوجة بنت أخوك؟ تنكح بنت أخوك؟ أنت عمها؟ لا، زوجة أخيك رضعت بنتا أنت عمها ولا تجوز؟ لا ما تجوز. نعم، أنت عمها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذا كان الرضاعة تام خمس مرات أو أكثر.